فعندما نسأله إذا وفى الشخص من ماله الخاص فهل يعطى من الزكاة؟ نعم، فيه تفصيل. إن كان نوى الرجوع على أهل الزكاة فيعطى، وإن لم ينوي ولم يخطر بباله الرجوع فلا يعطى. من قال بهذا؟ العثيمين رحمه الله، وإن العلماء أطلقوا أنه لا يعطى، إذا وفى من ماله لا يعطى، لأنه ليس بغارب، فخرج عن كونه مدينا، هذا ليس بمدين، ما أخذ شيئا دينا، أعطى من ماله، لكن حتى لا يسد باب الخير، باب الإصلاح بين الناس، فيشجع الناس على هذا الخير. فمن نوى الرجوع أعطيه، ومن جعل ذلك لله سبحانه وتعالى لا يعطى، ومن لم يخطر بباله الرجوع لا يعطى، وإنما يعطى من وفى من ماله من نوى أن يرجع على أهل الزكاة. وأما من يريد بأعماله يريدها لله سبحانه وتعالى ولا يريد جزاء ولا شكورا من أحد، فهذا يشكر ويشجع على هذا العمل العظيم ويشكر عليه، ولا نعطيه من الزكاة لأنه ما له حاجة فيها. وأما الآخر الذي هو نوى فهذا يدل على حاجته، وإنما قدم لأجل فضل النزاع، وحتى لا تتسع دائرة الخلاف بينهم، فقدم من ماله على الفور وهو ناو أن يرجع. هذا التفصيل جيد في من وفى من ماله. وإذا أعطى شخص دينا عن بعض، أو سدد شخص دينا عن بعض الناس بنية الرجوع على أهل الزكاة، رأى فقيرا يحتاج إلى مال يريد تزوج أو بعض الأغراض التي يريدها بهذا المال وهو في مسيس الحاجة إليها، فأعطاه دينا لكن بنية أن يرجع على بعض أهل الزكاة من أجل يعطوه هذا المال الذي دفعه للفقير. نعم، سيأتي في خلاف بين أهل العلم، والشيخ العثيمين يرى أنه يعطى إذا أجازه صاحب الزكاة قال جزاك الله خيرا خلاص نحن نعطيك، يقول لصاحب الزكاة أنا أعطيته فلانا رأيته محتاجا للمال فقدمته فأعطيته على نية أني أرجع إليك لأني أعلم أنك معك الزكاة ستعطي لبعض الفقراء، فهذا أحسبه منه بنية أن تحسب هذا منه من هؤلاء الفقراء، فقال أجزك وأنا نعم سأخرج الزكاة للفقراء وهذا واحد منهم، فالمال الذي معه فهو زكاة عني، الذي أخرجت عني زكاة عني وخذ مالك أنت. فالشيخ العثيمين يرى أنه إذا أجازه فلا بأس بذلك، ولا زلنا في تتمة المسألة هذه أو مع تتمتها. قال رحمه الله، قال الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع التاسع صفحة 200 و201، قال الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع التاسع 200 و201، قال العلماء كل من أدى عن غيره دينا، قال العلماء كل من أدى عن غيره دينا واجبا فإنه يرجع، كل من أدى عن غيره دينا واجبا فإنه يرجع إن نوى الرجوع ولو بغير إذنه، أي إذن من سدد عنه الدين فإنه يرجع، إن نوى الرجوع ولو بغير إذنه، إلا إذا كان الدين مما تشترط فيه نية المدين. أنا الآن أديت دينا عنك، عليك دين عند فلان هذا، فذهبت أنا أسدد دينك عنك عند هذا الذي هو الدائن لك وأنت المدين له، فأهل العلم يرون أنه يرجع إن نوى الرجوع ولو بغير إذن المدين هذا الذي سددت الدين عند ذلك الدائن الذي أعطاه، فإنني أرجع إلى هذا الذي أعطيته أو أخرجت الدين نيابة عنه، إذا نويت الرجوع، إلا في مسائل، ومنها مسألتنا المتقدمة مثل الزكاة والكفارات التي تشترط بها النية، فهذا لا يرجع عندهم، لكن الشيخ له تفصيل كما سيأتي وتقدم. إلا إذا كان الدين مما تشترط فيه نية المدين فإنه لا يرجع إلا بإذن، أي بإذن سابق لا بعد الإخراج عند هؤلاء الذين ذكروا، فإنه لا يرجع إلا بإذن، يقول لك سدد عني سهل أعطي الزكاة عني ونحن إن شاء الله نعطيك، هذا ما فيه مانع. أما أنت تذهب من غير أن أعلم أنا ولا أنوي وتخرج زكاتي عني وتقدم المال للفقير، فعند العلماء لا يجوز، لكن عند الشيخ يجوز إذا أجازك وإن تأخرت النية، فإنه لا يرجع إلا بإذن، مثل الزكاة والكفارة، أو أكفر عنك وأنت لا تعلم، قل يا فلان أنا علمت أنك بعد ما كفرت مثلا، والله علمنا عنك أنك يعني عليك كفارة يمين أو عليك كفارة قتل أو إلى آخر ذلك، فكفرنا عنك، أو ظهار كفرنا عنك، فهات المال الذي أعطيناك وهو لم ينوي بعد ولم يأذن لك، فهذه عبادات تحتاج إلى نية بخلاف الدين المطلق، فإنه لا بأس أن يسدد عنك الشخص الدين وإن لم تعلم أنت، لكن مثل الزكاة لا يخرجها إلا بنية، ومثل الكفارة لا يخرجها إلا بإذن منك لأنها تحتاج إلى نية سابقة، أما يكفر عني ثم يقول شوف أنا كفرت عنك هذه لا تجزي عند هؤلاء، وهكذا أيضا يزكي عني وأنا ما أعلم ويقول أنا قد زكيت عنك، هذا لا يصلح، لا بد من نية في الزكاة ولا بد من نية في الكفارة، وأما الدين المطلق يخرجه عني هذا ما فيه مانع وإلا ما أعلم، يخرج ثم يقول خلاص يا فلان شو سددنا عنك، يقول لك جزاك الله خير سددنا عنك، هذا ما فيه مانع، لكن العبادات الكفارات والزكوات تحتاج إلى نية سابقة، فيذهب بعض الناس ويخرج الزكاة عنك يقول الله قد خرج، مثل بعض الناس يخرج عن زوجته زكاة الذهب مثلا ولا يعلمها بأنه سيخرج عنها الزكاة، يخرج عنها هكذا ثم يذهب يقول الله قد أخرجنا عنك الزكاة، فعند هؤلاء لا تجزي، أجازت أو لم تجز لعدم وجود النية السابقة، أو تكون الزوجة عليها الكفارة أو بعض الزملاء عليه كفارة فتكفر عنه ولا تخبره قبله قبل الكفارة، ثم بعد أن تكفر عنه تقول الله شوف قد كفرنا عنك، فهذه لا تجزي عن هؤلاء، وإن قال أجزك أو ما أجزك لا تجزي عنهم لعدم وجود النية السابقة، وإنما النية حصلت بعد أن حصل الفعل عنه، فهذا لا يجزي، وسيأتي قول الشيخ وتقدم أيضا، لكن هذا من الشرح الممتع. إلا بإذن مثل الزكاة والكفارة، لأن الذي عليه الزكاة لم ينوي ولم يوكل، فإنه لا يرجع إلا بإذن مثل الزكاة والكفارة، نعيد من هناك، إلا إذا كان الدين مما تشترط فيه نية المدين فإنه لا يرجع إلا بإذن مثل الزكاة والكفارة، لأن الذي عليه الزكاة لم ينوي ولم يوكل، ما نوى ولا وكل، لم ينوي ولم يوكل، كيف؟ إذا أخبره ما في مانع، إذا استأذن وقال أنا سأكفر عنك هذا لا إشكال فيه، لكن ما درى أنك ستخرج عنه ما يصلح عندها ولا ما يصلح، لا ما يصلح، ولم ينوي ولم يوكل. مثاله جاء رجل وقال أنا سأذهب إلى المجاهدين، هذا مثال الشيخ رحمه الله، مثاله جاء رجل وقال أنا سأذهب إلى المجاهدين أعطوني دراهم من الزكاة، يريد يذهب إلى المجاهدين، وجاء عند بعض الناس وقال له أعطوني دراهم من الزكاة، وهذاك أعطاه دراهم من عنده على نية يرجع للمزكي من التجار كما سيأتي، أعطوني دراهم من الزكاة، وكنت أعلم أن صاحبي عنده زكاة، أنا ما عندي زكاة لكن أعطيته مقدما من أجل أرجع إلى صاحبي ذاك الذي عنده زكاة، وكنت أعلم أن صاحبي عنده زكاة كثيرة، فأعطيت هذا الرجل 30,000، فأعطيت هذا الرجل 30,000 على أنها زكاة صاحبي، فأعطيت هذا الرجل 30,000 على أنها زكاة صاحبي، فهل أرجع؟ لا، الجواب لا، هو ما ذكر الجواب، لكن قال لا، لأن الزكاة تجب فيها النية، يعني هذا تغرير قول العلماء، الآن يقرر قول العلماء عندهم ما يصلح، لأن الزكاة لابد فيها نية سابقة، وهذا ما فيش نية، ما هو داري صاحبي هذا أنك ستزكي عني أو عنه، زكي عنه ما يعلم، وإن كان عنده يريد زكي لكن ما يعلم أنك أنت بعينك ستزكي عنه، فهذا ما ينفعه عند العلماء. فهل أرجع؟ لا، لأن الزكاة تجب فيها النية، لا، لأن الزكاة تجب فيها النية، وهنا الذي عليه الزكاة لم ينوي، وهنا الذي عليه الزكاة لم ينوي، صحيح ما نوى. وأما الثلاثون ألفا فلا تذهب، يعني تكون لك أنت، ما تذهب عند الله، هي لك، أما اجعلها لذاك الذي تريد ترجع إليه ما معنية حتى نقول له. أما 30,000 فلا تذهب، بل عند الله وفيها أجر، بل عند الله وفيها أجر، وتكون صدقة للذي بذلها وليست لصاحبه، وتكون صدقة للذي بذلها. هذا قول العلماء المقرر، أن الشخص إذا أخرج الزكاة عن غيره ولم يعلم غيره بأنه سيخرج عنه الزكاة فلا تجزي، لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية سابقة. والكفار إذا كفر عن غيره ولم يعلم الغير المكفر عنه أن فلانا كفر عنه لا تجزي، لأن الكفار عبادة تحتاج إلى نية، فلا بد أن تعلمه وأن تخبره أنك ستكفر عنه أو تزكي عنه، أما تزكي وبعدها تخبره هذا لا يغني عنه شيئا، بل تكون لك هذه الكفارة أو أجر الزكاة، هذه يكون لك، وذاك يجعل صدقة، وإن لم تكن عليك كفارة يجعل صدقة لك. لكن الشيخ سيأتي الآن وقد تقدم ما يختاره. فلو أنني أخبرته وقلت إنني دفعت عنك زكاة، فلو أنني أخبرته وقلت إنني دفعت عنك زكاة فقال جزاك الله خيرا، ولو أنني أخبرته وقلت إنني دفعت عنك زكاة فقال جزاك الله خيرا وأنا مجيز لك هذا التصرف، فالمذهب الحنابلة، عند الحنابلة المذهب الحنبلي لا يجزئ لعدم وجود النية حين الدفع، وهذا أخوانه الأحوط، وإن أجاز الشيخ خلافه لكن هذا هو الأحوط، لا بد من نية حين الدفع، وأنا ما أعلم بشيء إلا بعدما أخبرتني، لا يجزئ، فالمذهب لا يجزئ لعدم وجود النية حين الدفع، والصحيح جواز ذلك، هذا اختيار رحمه الله، والصحيح جواز ذلك، وسيأتي يستدل بدليل في الباب ويرى فيه دلالة رحمه الله، والصحيح جواز ذلك، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة حفظه التمر، حفظه الصدقة التي كان يقوم عليها رضي الله عنه، وكل النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، فأبو هريرة رضي الله عنه حين دفع الزكاة يعطاها للشيطان، وهي زكاة مال زكوي موجود بيده وتصرف فيه، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تصرف وأعطى ذلك الرجل الذي ما يعلم أنه شيطان، يظن أنه رجل مسكين فقير فأعطاه على أنه محتاج، وأن الزكاة ما أصلح الشيطان، الشيطان رأس الكفر، لكن باعتبار أنه فقير مسكين جاء بصورة رجل. فأبو هريرة رضي الله عنه حين دفع الزكاة لم يدفع بإذن الرسول، حين دفع الزكاة لم يدفع بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر لاستدلال أهل العلم وفقه العلماء، استنباط العلماء من أحاديث ربما ما يخطر على بالك هذا في هذه المسألة يوضع، وهم يغوصون في الأدلة ويستفيدون منها، فمن منا يخطر على بال هذا؟ ربما ما يخطر على بال الحديث أننا نستدل في هذه المسألة من أدى الزكاة عن غيره بنية الرجوع ثم أجازه، أجازه هذا الشخص فإنه يجزي على ما رجحه الشيخ، والدليل حديث أبي هريرة فإنه تصرف رضي الله تعالى عنه دون إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبره فأجازه، فأعطى ذلك الفقير من الزكاة ما أعطاه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسكت النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه ولم ينكر عليه. حين دفع الزكاة لم يدفع بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أجازه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أجازه. فالصحيح أن الإنسان لو دفع عن غيره زكاة وأجازه الغير وتعرف الشرح الذي فيه إلقاء فيه تكرار كما سيأتي الآن، وأجازه الغير فإن الصحيح جواز ذلك، يعني لو كان بالكتابة ما كررت صحيح فإن الصحيح، قال فالصحيح أن الإنسان لو دفع عنه أو لم دفع عن غيره الزكاة وأجازه الغير يجوز ذلك، من غير فالصحيح، فإن الصحيح كذا، لأنه قد ذكر الصحيح أن الإنسان فيقول يجوز ذلك، وأجازه الغير فإن الصحيح جواز ذلك. انتهى انتهينا من هذه المسألة المهمة التي نحتاج إليها، وهي مسألة دفع الزكاة عن الغير، إخراج الدين عن الغير. وأما إخراج الدين عن الغير الذي لا يحتاج إلى نية فهذا جائز ما فيه مانع، فإن نوى الرجوع على ذلك الرجل يرجع، وإن نوى أنه صدقه عنه لا بأس بذلك، فلا يحتاج إلى النية الدين المطلق، فيسدد شخص عن غيره ثم يعلمه بعد ذلك، قل سددنا عنك فلان رأينا محتاج وهكذا، أو رأيناك فقير سددنا عنك الديون. لكن بعض الناس ربما يمر، هذه مسألتنا هذه التي نحتاجها الآن، بعض الناس ربما يمر على الفقراء، هذه مسألة أخرى قريبة من هذه، يمر على الدكاكين، يعني الدكاكين يكون الفقراء طلاب العلم ديون عند الدكاكين، فيقول صاحب الدكان هات الدفتر فلان وفلان وفلان، هذا عنده 5000 وهذا عنده 10 وهذا 20 وهذا 30، فيذهب ويسدد عنهم هذه الديون من الزكاة ولا يعلمون، هل يجوز هذا أو لا يجوز. الذي يظهر إن أجازوا على قول الشيخ ما فيه مانع، وهذا دين لا يحتاج إلى نية، لكن ينبغي أن يخبرهم لأنه ربما يحتاجون الزكاة في شيء آخر يسددون أهم من هذا، وهذا في الطريق سيدفعون، فلا تصرف بالزكاة من غير أن تعلم أولئك، فأعطهم الزكاة أو قل لهم سأقضي ديونكم التي بالدكاكين، من حيث الجواز يجوز وإن شاء الله تجزي، لأنه دين مطلق هذا، فليس هم الذين يخرجون الزكاة، الزكاة من الغير، وإنما ذهب إلى الدكاكين وسدد عنهم، لكن حيث هذا التصرف ما يليق بك فينبغي إعلامهم، فلعلهم لهم حوائج ضرورية غير هذا، وصاحب الدين هذا ربما صابر عليهم سيصبر عليهم، ولهم هناك ديون عند ناس قد شاحوا فيها وربما هددوهم بسجن وربما هددوهم ببعض الأشياء، وأنت تصرفت لهم حوائج أخرى في هذا المال، المال مالهم، هذا المال ماله ما هو مالك، فلا تصرف بدون إذن الغير، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، لكن سداد الدين هذا قد وقع، وتصرفك هذا خطأ. ومسألتنا في مسألة الزكاة، يكون الشخص هذا أنا علي دين والزكاة ما هي مني، الزكاة على أساس أني سأرجع إلى من؟ إلى شخص آخر، فأسدد هذاك الدين على الفقير بنية من؟ بنية ذاك التاجر الذي سيخرج الزكاة، ثم أرجع إليه فأقول يا فلان شوف زكاتك السنة هذه نحن قد أخرجنا ديون عن بعض الفقراء لفلان وفلان وفلان وقد أثقلتهم الديون وأولئك يطالبون فأخرجنا عنهم، ما رأيك هذا؟ ونحن قد نوينا أن نجعله زكاتك في هذه السنة، ما رأيك في هذا؟ فإن قال لا تورطت فوق ظهرك كما يقال فوق رأسك، وإن قال قد أجزتك هذا جائز وما هو جائز، هل تعد زكاة ولا تعد زكاة؟ على قول الشيخ العثيمين إذا أجازك لا بأس بذلك، وعلى قول الحنابلة فهذا لا يصلح لأن هذه عبادة تحتاج إلى نية حال الدفع، وما كانت هناك نية لهذا التاجر حال الدفع وإنما أخبرته بعد. هذه مسألتنا. وقول الشيخ رحمه الله مع حديث أبي هريرة ليس ببعيد، فلا ينكر على من فعل هذا، لأن أبا هريرة سدد عن النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة، فالمال في بيت مال المسلمين والقائم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو هريرة أخرج دون إعلام وإخبار للنبي صلى الله عليه وسلم سابق عن الزكاة أو على الزكاة، وإنما فعل ثم رجع والنبي صلى الله عليه وسلم أجازه فوقعت موقعها. هذا وجه الدلالة، والله أعلم. سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.